الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها هي أيام البركات أيها الإخوة تتواتر علينا، يتبع بعضها بعضا ويركب بعضها ظهور بعض، وهي نجح القلب وإكسيره. فالقلب لا يصلح إلا بتتابع الطاعات تثقيلا عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتنة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فالفتن تتتابع على القلب، ومن ثم كان ينبغي للطاعات أيضا في طهرته أن تتتابع عليه، فمع تتابعها يسقل القلب، وإذا سقل فكأنما لم يغبر في معصية الله عز وجل قط. نسأل الله عز وجل أن يوفق لنا في هذه الساعة توبة نصوحة ترضيه. أيام ونفحات خصت بها هذه الأمة، تدرك بها من سبقها بل وتربو عليه، تربو عليهم أيضا. فتبعث يوم القيامة الأمة الوسط التي تحكم على الناس ويحكم الله عز وجل عليها. تأمل جيدا، إنها مما خص الله عز وجل به هذه الأمة، أن تخرج من شهر ذي الحجة مع العشر الأول. وما أدراك ما العشر الأول؟ تلك التي تناظر العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم لم ينشب أن يدخل المرء في الحج وموسمه ويرى أن الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس، فحيث ما كان المسلم في أي أرض تأثر، لا سيما في موسم الحج هذا. ثم مع ذلك يدخل في عام هجري جديد إيماني على القلب وهجري في التوقيت الملموس، فيجد المرء نفسه أمام شهر الله المحرم، الشهر الذي اعتنى الله عز وجل به وفضله وقربه وأسنده وإخوانه الثلاثة إلى نفسه، الأربعة الحرم، الأشهر التي فضحت المشركين، وكيف كانوا بشركهم يتلاعبون في أيام الله عز وجل، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك فقال: ألا إن الزمان قد استدار فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات وواحد لوحده. تأمل جيدا، حتى هذا الدين ضبط الوقت ورد للأيام اعتبارها، تلك الشريعة، هذا الإسلام رد الأيام إلى موضعها، وكف عن العبث في العبودية، عن عبث الجاهلية. وفي كل عام لنا حداء، حداء في شهر الله المحرم، حداء في يوم الله عاشوراء، لنا في كل عام وعلى مر ثلاثة أو أربعة أعوام فائتة حداء ونظرة في شهر الله المحرم وفي يوم عاشوراء. وهذه شريعتنا وديننا أيها الإخوة، يحتاج فقط إلى مزيد نظر وتأمل، ثم لم تنشب أن تقف فيه على عجائب. تدري كيف أن الله عز وجل حبانا بهذه الشريعة، وكيف أنه أسدى إلينا سبحانه وبحمده من نعمه، بل من أعظم نعمه أن يكون المرء مسلما، بل أعظم نعمه مطلقا أن يحيا المرء على الدين وأن يموت عليه. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. شرف باذخ وأمر لا يد لك فيه، محض منة وتوفيق من الله عز وجل الكريم الشكور سبحانه وبحمده. وكانت نظرة اليوم في شهر الله المحرم أيها الإخوة هي نظرة تاريخية، حين ينظر المرء إلى نشأة الدولة وبنائها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأها تنشئة تحتاج إلى مزيد نظر، تحتاج إلى مزيد نظر لتتتبع رسول الله خطواته. فإننا اليوم نتلعثم ونتعثر، ويكفيك قضية دنيا ليس بينك وبينها إلا رمية حجر على العدوة الدنيا منك، قضية المسجد الأقصى التي لا زالت الآن قد مر عليها ما يزيد على 60 عاما، ويضرب الناس أفكارا ويطرحون أطروحات ولم تحل، معضلة. لكن إذا رجع المرء القهقراء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكث 10 سنين 13 عام في مكة، أسس بها رجالا ثم أطلقهم في المدينة فأسس بها دولة وشيد أركانها حتى سهم لها العالم وصفق لنجحها التاريخ. كأنهم لا يدرون، كما قال أبو الطيب، كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا. كيف فعل؟ تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، وهو شيء يسير جدا قريب، لكن مع ذلك كما قلت يحتاج إلى مزيد نظر. يأتي المحرم ويرجع المرء أدراجه إلى العام 6 الهجري، والعام 6 الهجري عام حافل، أبرز ما فيه كان صلح الحديبية، من أبرز ما كان فيه. وصلح الحديبية هو الفتح القريب، وصلح الحديبية موضوع يحتاج إلى مزيد بحث وإن كنت تطرقت إليه قبل، لكنه يحتاج إلى مزيد نظر أيها الإخوة، إلى مزيد فحص. لكن مع ذلك ليس هو بموضوع اليوم، وإنما هو العام 6 للهجرة في سرية لا يستطيع المرء أن يسميها سرية، أطلق عليها أهل التاريخ غزوة، والمرء يتعثر في تسميتها سرية، فأسماها أهل التاريخ غزوة، وتتعجب إن علمت أن الغزوة كانت مؤلفة من واحد فقط، ثم أردف بعد ذلك بجند لم يكن لهم مزيد عمل، وإنما قام بعبئها وحمل همها واحد. إذا كان شهر الله المحرم هو حدث جلل يحتاج لمزيد نظر، فهذا هو موضعه. كيف ربى رسول الله هؤلاء؟ وكيف نشأ رسول الله هؤلاء؟ وكيف اعتصم وتصرف مع الشريعة هؤلاء؟ فإنها أسئلة تحتاج اليوم إلى إجابة، إلى إجابة صريحة يركب المرء عليها بعد ذلك عمل، كما قال الأول: ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، إن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. المعالي، الهمم، سمو المرء وشرفه، النظر إلى عوالي الأمور وترك سفسافها. رجل واحد استنقذ ما أخذ من دولة الإسلام، تأمل، رجل واحد، غزوة يطلق عليها غزوة ذي قرد، وذو قرد موضع ماء سمي المرء باسمه وبجواره جبل سمي به أيضا، فالموضع كله يقال له ذو قرد. وقصة هذه الغزوة اليسيرة جدا العظيمة في مبناها في معناها جدا على قلة مبناها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى إبلا له بذي قرط، وعليها رجل من أهل غفار ومعه زوجته يحرسانها. فبينما الرجل قائم على الإبل يحرسها، إذ خرج إليه جيش من غطفان عليه عيينة بن حصن الفزاري، فدخلوا على الإبل وقتلوا الرجل وسبوا المرأة واستاقوا الإبل أمامهم، وكان ذلك في ساعة غفلة من الناس، كأن ذلك كان من أول النهار أو كان في أثنائه، كان في ساعة غفلة من الناس. وأنا أريدك أن تضع كلمة غفلة بين عينيك لترى أن المسلمين لا يغفلون، لا يغفلون في ظل هذه الشريعة وتلكم التربية. يروي هذه القصة أهل السير عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وسلمة ما أدراك ما سلمة، لعل أن يكون أن نفرد له ترجمة على هذا المنبر إن شاء الله عز وجل. رجل حينما صافحه إنسان قال رأيت كفه كخف البعير رضي الله عنه، كان إذا خير بين أن يركب فرسا فيركض به أو أن يعدو على رجله عدا على رجله، فيسبق الخيل بل يسبق الإبل رضي الله عنه. قال سلمة رضي الله عنه خرجت متوشحا قوسي ونبلي السهام، فبينما أنا في الطريق ومعي فرس لأبي طلحة وغلام، ومعي فرس لطلحة بن عبيد الله وغلام رضي الله عن الجميع، قال فبينما أنا في الطريق إذ لقيت غلاما فقال استلبت إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت كيف؟ قال عدت عليها غطفان فأخذتها. وفي رواية قال بينما أنا أمشي نحو الغابة، نحو الغابة موضع رعاية رسول الله لإبله، إذ رأيت قوما عند الإبل قد استلبوها وأخذوها وقتلوا الغفاري أي الرجل وأخذوا زوجته. وأنا لا أريد أن أسردها سردا ثم أعلق عليها حتى لا تنفصل الفائدة عن موضعها، لأن مبناها كما قلت يسير، فاسمح لي الآن أن أعلق على مقاطعها العجيبة. والسؤال هنا، من الذي أخرج سلمة نحو الغابة؟ عندنا إبل ترعى، وهذه الإبل موجودة في موضع المفترض أنه آمن في داخل يدنا، وعليها رجل يحرسها بزوجه فهو مقيم عندها. إذن فما الذي أخرج سلمة رضي الله عنه؟ هي الفائدة التي ينبغي أن تعلمها الأمة برمتها، أن الإصلاح لا يكون إلا بأمر عام، يكون الإصلاح في عموم الأمة، يكون الذين يعبثون ما هم إلا شذاذ في أطراف هذه الأمة، أما الأمة برمتها فينبغي أن تكون مصلحة على شرع الله عز وجل. وهي العلة في الثلاثة الذين أدخلوا الغار، أن يبين الله عز وجل لهم، يبين لنا حينما نستقرئ قصتهم، أنه لما دعا الأول بدعاء مستجاب وبعمل متقبل انفرجت الصخرة لكن لا عن آخرها، ليعلم أن الصخرة تنفرج عن الثلاثة بصلاح الثلاثة، أنه ينبغي أن يتفشى في هذه الأمة، أن تتفشى في هذه الأمة التقوى تتفشى، ودون ذلك فسترى القوم قد خفت عقولهم بحيث إنهم لا يستطيعون أن يعوا موضع أقدامهم. لذا قال الله عز وجل وهو يبين أثر المعصية عن فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه، مع أن الرجل قال كلاما لا يصدقه طفل يحبو، فضلا عن إنسان له عقل كامل ويستدل على نفسه بالألوهية أن النهر يجري من تحته، وهو الذي لا يملك أن يجرى النهر من فوقه فأجراه الله عز وجل من فوقه، وهو الذي لا يراعي أنه ولد حيث ولد بتاريخ، ومع ذلك أنه ليس خالدا تالدا، كل ذلك اعتراضات كان ينبغي أن يعترض عليها الناس، كيف لم يعترضوا؟ وكيف ساغ كلامه بينهم بين الله عز وجل فقال إنهم كانوا قوما فاسقين. فالمعصية مذهبة للعقل والإدراك ما يستطيع المرء أن يدرك بها. ومن ثم من أطاع الله عز وجل وسلك التقوى أعطاه الله الفراسة بحيث كأن الله أعطاه طرفا من الغيب يطلع عليه فيرى ويبصر شيئا آخرا ويعلم شيئا آخرا ويتحرك بشيء آخر. هو كذلك أيها الإخوة. فخرج سلمة رضي الله عنه بمفرده يتحمل مسؤولية هذه الديانة وكأنه لم يبعثه أحد وكأنه لم يشر عليه بذلك أحد، بل أنا أمضي لخدمة ديني أنبعث لهم بعاثا أمشي له مشيا. ومن ثم كان السؤال الذي يدلك على أن الأمة بعيدة عن فقه شريعة الله عز وجل الكثير، أنه في كل حدث يحدث يأتيك من يقول كيف نفعل وماذا نصنع وفي أي موضع نسير وفي أي طريق نعدو ونسير إلى الله عز وجل. عجيب جدا، لا تدري ما الذي عليك وما الذي ينبغي أن تفعله. تعلمون أيها الإخوة سيلا يقال له في التاريخ بسيل أم نهشل، سمي هذا السيل باسم هذه المرأة أم نهشل لأن السيل جرفها فقتلها. وكان السيل في الكعبة فلما ماتت المرأة فيه سمي السيل باسمها. هذا السيل سيل أم نهشل لما جاء حمل المقام من مقامه من مكانه، فخرج عمر رضي الله عنه ينظر في أي موضع يضع المقام وعلى أي مسافة تحديدا، مع أنه من الممكن أن يضعه كيف ما شاء وهو خليفة المتبع وسنته في الشريعة معتمدة، لكنه نظر رضي الله عنه في الأيام المتقابلات الفتن ينبغي للمرء أن يستعصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفتن فيها شيء ضرب من الغيب من الغيب لا يستطيع أن يصل إليها عبقري بعبقريته، وإنما هي الشريعة المعصومة. فقال عمر رضي الله عنه واسمع للعجب، قال عمر رضي الله عنه وقد جمع الناس ونادى فيهم يا أيها الناس أيكم يحفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام في وضعه. فسكت الناس وقام رجل فقال أنا يا أمير المؤمنين كنت قد زرعته على عهد رسول الله بحبل صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل الحبل عندي. الرجل جاء بحبل وقاس ما بين المقام وما بين جدار الكعبة يقول لعله يحدث حادث فتكون عندنا فيه سنة معصومة. تأملت هذا؟ إنسان يعمل حساب ما لم يحدث. فتعجب عمر رضي الله عنه من الرجل ومن حمله لهم دينه، فقال له إذن أرسلوا إليك من يحضر الحبل، كأن عمر قال لو ذهب ربما لعاطفته أتى بحبل هو من عنده، فقال أرسل من يحمل من يأتي بالحبل. فدل الرجل على عنوانه فذهب رجل أرسله عمر رضي الله عنه، فلما طرق باب بيته قال لهم الحبل، قالوا هو ذا، وأعطوه حبلا قديما ظاهر عليه أنه عنده منذ زمن. فلما جاء به إلى عمر رضي الله عنه زرع ما بين الكعبة ووضع عندها المقام. تأملتم أيها الإخوة، وآثار ذلك كثيرة في حمل هم لهذا الدين. أن ينام المرء يحلم به كانوا يحلمون به. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين كنا نتحين وقت الصلاة، نتحينه يعني ننظر، فإذا جاء دخل وقت الظهر دخل وقت الفجر دخل وقت العصر يأمر بعضنا بعضا بالصلاة، ليس ينادى بها، ليس هناك أذان. قال فقلنا مش دي قضية ينبغي أن يفصل فيها رسول الله ونسكت؟ لا، جلسوا وتكلموا. قال فقلنا نتخذ بوقا كبوق يهود إذا أراد أن يصلي هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يلعنهم عن آخرهم، إذا أراد أن يصلي هؤلاء ينفخون في البوق. فقالوا نتخذ بوقا كبوق يهود، ثم قالوا لا، لأصل البراءة، إحنا لا نتشبه بهم. إذن فنتخذ ناقوسا كناقوس النصارى الذي أيضا يوضع على كنائسهم يطرقون به، نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى؟ قالوا لا. فقالوا نتخذ نارا كنار فارس، نجعل نارا على جبل ينظر إليه الكل، فمن كان في سوقه ومن كان في سريعه ومن كان في فراشه نظر، فلما توهج النار يعلم أن الصلاة قد حانت. فقالوا لا، وذهب كل بالأمر مشغول، كل مشغول. فخرج عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صبيحة يومه التالي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رأيت رؤيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث فيستمع الرؤى من أصحابها، فقال: كيف رأيت؟ قال: يا رسول الله رأيت كأنني يمر علي مار وأقول له: إنا نتحين للصلاة فما نصنع؟ أنأخذ بوقا كبوق يهود؟ قال: لا. قلت: فناقوس كناقوس النصارى؟ قال: لا. قلت: فنار كنار فارس؟ قال: لا. ثم انصرف فوجدته عند سنية عالية يقول: إذا أردتم الصلاة فقولوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الأذان برمته. فقال له رسول الله: إنها رؤيا حق، ما رأيت هذا كان حقا، ليس من أضغاث الأحلام. ولم تكن هذه همة عبد الله بمفرده رضي الله عنه، بل لما تلا حديثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عمر قد خرج يجر إزارة، يجر إزارة يعني كأنه كان مستعجلا لم يشمره بعد فيرفعه عن موضعه، يجر إزارة. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على أن من كان متعجلا عفي له إذا أسبل في هذه البرهة يعني، أما دون ذلك فمعاقب. فتأمل، فخرج يجر إزارة وقال: يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رآه عبد الله بن زيد. فقال رسول الله: إنها رؤيا حق وقد سبقك بها جبريل، علشان لحسن يخرج خارج وما أكثر عباقرة اليوم فيقول أذانكم الذي هو علامة الإسلام كان حلم. لا، قال سبقك بها جبريل، يعني الوحي أتاني وقال لي الكلام ده قبل ما تيجي. لكن كأن القوم يوحى إليهم، كأن القوم قد اتسقوا بالوحي. إنها همم أيها الإخوة، همم تبعث المرء حتى يصل إلى أعلى درجات الإيمان. فتأمل جيدا، يخرج سلمة رضي الله عنه ينظر إلى إبل رسول الله على رغم الحراسة التي فيها. إنه الدين الذي ينبغي أن يتعاهده المرء في نفسه وفي ذويه. ومن ثم من أهمل محاسبة نفسه ومراعاة دينه ما زاد فيه وما نقص فإن حسابه يوم القيامة سيكون عسيرا. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وإياكم. تأمل جيدا، خرج سلمة رضي الله عنه فلما رأى الأمر هكذا قال: فانحزت إلى سلع، سلع جبل، وناديت وصرخت ثلاثا: يا صباحا. وهي كلمة عند العرب تقال حينما يحدث الأمر الجلل، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بها في قريش لما أراد أن يبلغهم الإسلام: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. قال: ناديت بها ثلاثا، فلما سمعت الجلبة في المدينة نزلت فعدوت خلفهم. طيب، وهنا سؤال آخر: إذا كان سلمة رضي الله عنه يعلم أنه سوف يقاتل القوم وحده، يعني أنا في نيتي أن أنزل خلفهم لوحدي، فلماذا خرج على سلع ونادى على الصحابة؟ ما يدلك على أن المرء ينبغي أن يأخذ بالحيطة لا سيما في الفتن والشدائد. لا ينبغي للمرء أن يصنع شيئا ثم يقول: أظن أنه سيكون كذا، أنا أتوقع أنه لا، أبدا. دي أيام فتن، أيام انعتاف، عاقبة الخطأ فيها عنيفة شديدة شديدة، تقع مع ذلك من الناس ما لم يكن يتوقعه صاحبها، ما لم يكن يتوقعه، ما لم يكن يخطر له ببال. فكان ينبغي أن يأخذ فيه بالحزم والحيطة. لذا نادى عليهم وهو يعلم أنه سيقاتل بمفرده رضي الله عنه حتى ولو كان في هذه البرهة. وسؤال آخر وموضع آخر عجيب أيها الإخوة: أنه نادى ثلاثا في ساعة غفلة الناس ونومهم فاضطربت المدينة من وقتها. يروي ذلك أصحاب السير في الداخل فيقولون: فما إن نادى سلمة رضي الله عنه حتى انطلق الفرسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجرون. انطلقوا جميعا، ده متى أعد فرسه ووضع سرجه عليه وركبه ثم انطلق. كانوا معدون أيها الإخوة، كانوا على أهبة في كل وقت في كل موضع، حتى تكسرت عظامهم من لبس الحديد، كما في مسند الإمام أحمد أن الصحابة شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا رسول الله، إلى ما نلبس ونبيت في الحديد؟ نلبس لأمة الحرب، نلبس سلاحنا صباحا ومساء، فتعبنا من كثرة ما علينا من ثقل، إلى ما يا رسول الله نبيت ونلبس نجلس ونبيت في الحديد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، إنه سيأتي على الرجل منكم زمان يجلس في قومه في الفئام من الناس محتبيا، يعني جعل ركبته عند صدره وأمسكهما بيده، وهي جلسة لمن أراد أن يقتل سهلة، يعني لا يجلسها إنسان مستوفز، وإنما لمن جلس كان غافلا في جلسته فله عدو يقتله بسهولة، لكن من كان آمنا يجلس هذه الجلسة. فقال: تبلغون من الأمان، يعني أن يجلس الرجل في فئام من الناس محتبيا لا يخشى أحدا ليس معه من نصل، معهوش حتى سكين صغير، مش شايل حاجة خالص، ولا يخشى أحدا، لأنه قد استقرت الديانة وحكمت، ولأنه قد هابه أعداؤهم، هابهم أعداؤهم. فتأمل جيدا، تحركوا جميعا في موضع واحد، الفرس جاهز والفارس جاهز، حتى عد ابن كثير رضي الله عنه 8 من الفرسان في هذه اللحظة فقط. أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان من وفد إليهم أولا المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأمر عليهم سعد بن زيد، ثم أطلقهم وقال: انطلقوا فأدركوهم ريثما آتي معكم وألحقكم بالقوم. وهذا أيضا كما قلت فيه من الحيطة، إن رسول الله لا يدري كم عدد هؤلاء، ولا الذين أغاروا عليه لا يدري، لكن مع ذلك يرسل هذه السرية من باب أعدوا لهم ما استطعتم، ما في أيديكم. ثم ما كان من زيادة تبعناه فيها، وألحقوا بكم مع القوم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي عياش رضي الله عنه، عبيد بن زيد بن الصامت، وقال له: يا أبا عياش، هل تركت فرسك لمن هو أفرس منك حتى يلحق القوم ويدركهم؟ في بعض المواضع تحتاج إلى من هو في الطبقة الأولى والدرجة الأولى، تحتاج إلى ألا يتكلم إلا المتمرس، في بعض المواضع لا ينبغي أن يتحدث كل واحد، فالأمر ليس بالهين سهل، وإنما يحتاج إلى الخبير الدربة المكيس الرصين العالم بما يقول، كلامه موزون مقبول من قلب الشريعة. هل تركت فرسك؟ قال أبو عياش رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إني لأفرس القوم، أنا درست نفسي وأعلم أنني من أفرس الناس. فتعلم في ذلك درسا، أنه إذا قال رسول الله شيئا هو عندك بضده في اليقين، فينبغي أن يكون يقينك على ما قاله رسول الله أكثر من يقينك فيما تعلمه أنت في نفسك. فلو رأى رسول الله الشمس بازغة وقال لك لا شمس، قل كذبت عيني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الإيمان في قلوب أصحابه وأربابه، موجة المناقشة في كل شيء والحديث في كل شيء، حتى يتعجب بعض الحمقى أو الحمقوات وتقول: إننا نشكر الله على ما أسدى من نعم، فلماذا نشكره على المكاريه، على ما نكرهه نحن؟ يعني قوم ما درسوا شيئا ولا علموه، لكنها رفعوا العقيرة على الله عز وجل. فقال لأبي عياش: هلا تركت الفرس لمن هو أفرس منك يدرك القوم؟ فقال: والله يا رسول الله إني لأفرس قومي. قال أبو عياش متعجبا: فما انطلقت بالفرس أركض 50 ذراعا، 50 ذراع بس، الذراع من أطراف أصابعك إلى مرفقك بس، 50 ذراع فقط حتى طرحني الفرس. فقمت متعجبا وتركت فرسي لآخر، ائتمرت بأمر رسول الله. صدق رسول الله، حتى وما كنت تعلم من نفسك، حتى وما كنت تدرك من نفسك أيها الإخوة، إنها قواعد بعث الأمة، بعث من جديد، بعث من جديد، لا عقل ولا إرادة مع ما يقوله الله ويقوله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل جيدا. قال عيينة، قال أبو سلمة رضي الله عنه: فانطلقت أعدو خلفهم والقوم قد استاقوا الإبل. وانظر إلى حماقة المشركين وبطر الكفر، هم لا يريدون منك إلا ذلك، يدخلوا فيأخذوا خيرات الناس، ذبح الرجل واستلب امرأته وأخذ الإبل وانصرف. هذه همتهم وهو بأسهم ومنتهى إرادتهم. لذلك لما خرجت جيوش المسلمين تجوب العالم، سهم لها العالم ومدحوهم في حربهم، فكيف يقولون في سلمهم؟ مدحوهم في الحرب. حتى قال الرافعي، وما أجمل ما قال رحمه الله: إن سيوف المسلمين كانت من خلف أخلاقهم، كانت من خلف أخلاقهم، يعني كانت أخلاقهم حاكمة على السيوف، كانت من خلف أخلاقهم، حتى صارت سيوفهم من جملة الخلق، من جملة أخلاقهم. لذلك مدحها الناس، وصنف بعض من هو ليس على الإسلام في مدح المجاهدين وفي مدح الأمراء وجيوش المسلمين وجنودهم. فخرج سلمة رضي الله عنه بمفرده يحمل الأمر على عاتقه، ويرى أنه مستمدا من الله عز وجل توكله عليه فسينصره على أعدائه. فانطلق رضي الله عنه يقول: فعدوت خلفهم آخذ سهما من كنانتي فأجعله في كبد القوس ثم أضرب به أحدهم، فإذا ما استقبلتني الخيل نكلت، يرجع إلى وراء ويجري يهرب منهم، فإذا ما ركضوا خلفه حتى استمسك كل إنسان بلجام دبته من فرط سرعتها وانشغل به وقف مستقبلا لهم فضربهم بسهمه. يقول: فما أضرب سهما إلا ويقع في لحم أحدهم وجلده، يصيب السهم فيهم، حتى عنيتهم نهارا طويلا وأنا أنادي خلفهم كلما رميت: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. وأنا أتعجب أيضا كيف انتقى سلمة رضي الله عنه هذا البيت: خذها وأنا ابن الأكوع، يعني نسبي صحيح، فإن أصحاب النسب الخاطئ ينكلون بخطيئة آبائهم غالبا، فيقول نسبي صحيح، كما قال صلى الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فقال: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، الراضع اللئيم والخبيث. وهو يدلك على أن معرفتك بالمشركين حافزا لك على مناضلتهم، إنما طول ما أنت لا تدريهم تضرب أخماسا بأسداس، طالما ينظر المرء إليهم على حسب ما أدلى به الواقع، على حسب ما أدلى به واقعهم، فإنه يخطئ في توصيفهم دوما، وبالتالي يخطئ في معاملتهم، فيطول ما بينه وبينهم من لجاجة. تأمل، أنتم لؤماء خبثاء حقدة لا دين لكم صحيح، وبالتالي فإن الله عز وجل لن يمكنكم مني وإن كنت واحدا، وقد حدث. وهو يدلك على بريد البراءة من المشركين أيها الإخوة، معرفة صفاتهم لتتبرأ منهم وتحذرها. خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: فضربت منهم فأثبت فيهم، أي سهام، حتى تركوا لي، حتى استنقذت منهم الإبل جميعا، ما نقصت ناقة واحدة، أخذتها منهم تركوها ليرجع عنهم فما رجع رضي الله عنه، بقى يرجع الإبل خلفه ويأخذها الغلام وهو يركض خلفهم أيضا فيضرب فيهم رضي الله عنه ويثخن. فانطلق خلفهم حتى تركوا له 30 بردة، كل إنسان ينزع عباءته ويلقيها، حتى إذا ما أردت غنيمة هو ده عقل الرجل وما يدري أن سلمة يناضل عن دينه، إذا ما أردت غنيمة خذ 30 بردة بس يرجع عنه، والكل يجري منه ويعدو رضي الله عنه، حتى انطلقوا جميعا فأدركت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، أدركت سلمة رضي الله عنه ويعدو خلفهم فشاركته في قتالهم، فقتل من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، وأدال الله عز وجل على غطفان، فركض عيينة بن حصن بما معه من جيش هائما على وجهه لا يدري في أي أرض يمشي ويسري. فرجع سلمة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أخذت منهم موضع الماء وأنا أضربهم، ضربتهم بحرفة، وبالتالي قد هيجتهم عن موضع الماء، فهم الآن عطاش يا رسول الله، فإن شئت فأعطني بعض الفرسان ألحق بهم فأقتلهم عن آخرهم. فانظر كيف قال رسول الله وقتها، قال: يا سلمة، وهي قاعدة للأجيال يسمعونها، قال: يا سلمة، إذا قدرت فاسجح، إذا قدرت يا سلمة فاسجح، فاسجح يعني فاعفو، يعني أنا أستطيع أن أدركهم وأقتلهم عن آخرهم، لكن إن استطعنا أن نترك مندوحة من عفو مسموح بها فلا بأس، لكن متى موضع العفو؟ إذا قدرت، يعني استنقذوا منهم إبلهم وأوقعوا فيهم وأصابوا وقتلوا منهم جماعة وأخذوا منهم بردهم، ثم قال فاعفوا، أما من عفا ولم يأخذ شيئا بل هو مستلب فإنما هذه وضاعة وخسة وليس بالعفو. تأمل جيدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يردف خلفه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكأنما يريد أن يقول: هذه هديتي لك يا سلمة على ما ستأخذه من غنيمة، أن تكون رديف رسول الله على ناقته، وهو أمر يعد بالأصابع الذين أردفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه. ثم جاءت المرأة بعد ذلك مستنقذة على ناقة من نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني قد نذرت إن نجاني الله عليها أن أذبحها. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بئس ما جزيتيها، أن نجاك الله على ظهرها، لا يجوز للمرء أن ينظر فيما لا يملك. وهي إشارة وفائدة أخيرة أيها الإخوة، أن هؤلاء كانوا يعلمون نعم الله عز وجل، فليس لها إلا هذه الناقة التي تركبها وليست ملكا لها، قالت: إن نجوت على ظهرها، وهي الراكضة الفتية، ذبحتها لله عز وجل. إن هذا الأمر لا يبلغ منتهاه معك حتى تبذل أنفس ما عندك. إن المرء إذا ظن بنفسه أن يقوم في غبشة الليل فيحييه تاركا لألذ نومة ينامها لن يبلغ، وإنه إذا ما ترك اليوم الصائف الذي يستطيع الذي يحن المرء فيه إلى الماء البارد فصامه لله عز وجل لن يبلغ. إنه إذا ما ظن بنفسه التي بين جنبيه فلم يبذلها لله عز وجل فإنه قط لم يبلغ، لن يبلغ. وهذه هي علة مسير الأمة منذ زمن، أنها تظن على الله بمواهبها تلك التي أسداها الله عز وجل إليها. أيها الإخوة، غزوة ذي قرد ودرس شهر الله المحرم، بقي فقط الإشارة إلى شهر الله المحرم، لكن هذا هو الذي أثيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل ساعة وموضع يمر عليك لله عليك فيه واجب ووظيفة، ومن تعلم هذه الوظائف هو من نجا، ومنفقها أن يسير لله عز وجل حسيسا. ودون ذلك أيها الإخوة يتلبط على الطريق لا يبلغ. لذلك فقد أظلتنا الأيام الكبار أيام شهر الله المحرم، وهو في جملته تستحب فيه العبودية بعامة، لا سيما عبودية الصوم، ترك المألوف والمحبوب لله عز وجل. هو الذي شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به يوم عاشوراء، حينما سأل عن يوم عاشوراء قالت يهود هو يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، ثم أمر أصحابه بالاحتفال أن يصوموا، أن يصوموا في هذا اليوم. لذا جاءت بعض الآثار في التوسعة على أهل البيت وإن كان فيها ضعف، إلا أنها مناسبة للصوم، أن يصوم المرء وصومه له عيد، وهو قد خرج من أيام أكل وشرب، فالأيام متلاصقة متشابهة أخوات علات. تأمل جيدا شهر الله المحرم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه آت فقال يا رسول الله ما خير الصلاة بعد المفروضة وما خير الصوم بعد رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة جوف الليل، أفضل نافلة بعد المكتوبة غبشة الليل، والضحى والليل إذا سجى، يعني إذا دخل في قلبه وعمقه أجود شيء يقوم المرء فيه مناجيا ربه عز وجل داعيا. وأفضل صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يسرد الأربعة الحرم سردا، يصوم الأربعة الحرم كلهم سردا، لا يفطر عن شيء فيها إلا ما كان منها قد حرم. فتأمل، تأمل جيدا، عبودية في هذه الأيام، في هذا الشهر، لا سيما فيه كله، لا سيما يوم عاشوراء، اليوم العاشر، يوم العاشر، اليوم، اليوم العاشر له عقيدة، فأنت بصومك له تخالف يهود وتحتفظ بمسيرة التوحيد. فنحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى، لأننا من عظمناهم وقدمناهم وجعلناهم في مواضعهم، في مواضعهم اللائقة بهم، فنحن أولى بهم، نحن أولى بهما وبجميع الأنبياء من أربابها وأتباعها وأصحابها من خالفوهم ونكلوا عن طريقهم. موضع عقدي، إذا احتفل هؤلاء ونشط هؤلاء بعربدة في هذه الأيام، فإن رسول الله قد شرع لنا أن نحتفل بصوم وأن نوقر اليوم بترك مألوفاتنا فيه، صوم يوم عاشوراء. وهو أيضا له موضع عقدي آخر، ألا وهو تكفير الذنوب، فإنا لنعلم أن الذنوب توزن وعند الله ميزان، ويوم القيامة تتحول الذنوب الأعراض إلى أجرام، يجد المرء ذنبه شيء ملموس يمسكه بيده، الذنب الكبير كبير والذنب الصغير صغير، يوضع ذلك في الميزان بين يديك وأنت تنظر إليه. فغاية شأن المريدين وعظيم همة السالكين وما أسدى في الطريق فيه كل من الصابرين أن يغفر الله لهم ذنوبهم. نسأل الله عز وجل أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر ذنوبنا كلها. تأمل، قيل لأبي الدرداء على فراش موته ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل وما تشتهي؟ طب تشتكي الذنب، نفسك في إيه قبل ما تموت؟ وما تشتهي؟ قال أن يغفرها الله لي، بس لا أريد شيئا آخر، بس يغفر الله عز وجل لي، لا يكلمني في ذنب ولا يناقشني فيه. لا زال المرء متعلقا بحديث المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، عن ماله فيما أفناه، فينظر المرء في ماله متفكرا، سيحاسبني الله بأقل وحدة أو سيحاسبني فيه جملة؟ يعني أنا أنفقت مليون جنيه سأحاسب بكل شلن مثلا؟ أسأل عنه سؤالا وأجيب؟ يا لها من وقفة طويلة. الوقفة هذه أيها الإخوة وقفة عسيرة، وقفة شديدة. قال ابن المبارك في الزهد مات صاحب وكان لصاحبه عليه عهد أن إذا مات رآه في النوم، فلما مات مكث برها ثم رآه في النوم، فقال: أي أخي، ما فعل الله بك؟ قال: خيرا، إلا أنني قمت بين يدي الله عز وجل، فمن وجلي وهيبة الله في قلبي عرقت عرقا شديدا. الرجل ده بيقول خيرا يعني نجا، لكن وقفته فقط. عرقت عرقا شديدا حتى لو أن خمس إبل، والإبل يضرب بها المثال في شرب الماء لأنها تشرب كثيرا وتخزن، فقال: حتى لو أن خمس إبل مرت على طعام محزق ومملح فأكلت منه، ثم لما عطشت وردت على عرق من عروقي، عرق واحد فقط مما يدر العرق، على عرق من عروقي، لارتوت جميعها وما انقطع العرق من العرق. أي عرق عرقه بين يدي الله، وأي اضطراب جعل عمر رضي الله عنه يقول وهو على فراش الموت: وددت لو نجوت منها كفافا، لا لي ولا علي، بس لا أناقش في شيء ولا أحدث في شيء ولا أسأل عن شيء. يقول عبد الله بن مسعود لجليس له سمع سورة الواقعة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أريد أن أكون من أصحاب اليمين، وإنما أريد أن أبعث يوم القيامة من المقربين، صاحب همة. فقال ابن مسعود: إن في المجلس رجل، يعني نفسه عبد الله بن مسعود، قال: إن في المجلس رجل يود أن لو مات لا يبعث. خلاص يبقى تراب من هيبة موقفه هذا. قال وفي روايات قال: والله لو أنني وقفت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير، وقيل لي تمنى لتمنيت أن أكون ترابا، إني أفنى طالما أنني لا أدري إلى الجنة أصير أو إلى النار أصير. مادة دخول النار ودخول الجنة وجود الذنوب وغفرانها. لذا أصحاب الهمة يتربصون بهذه الآونة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب على الله عز وجل في صوم يوم عاشوراء أن يكفر السنة الآتية، أو قال السنة الماضية، يعني يكفر عنك سنة مضت، يكفر عنك سنة، سنة مضت عنك بذنوبها وآثامها يكفرها، فيخرج المرء أبيض في هذه السنة، والله عز وجل أكرم من أن يبيض صحيفتك في سنة ثم يبقي على ذنب بينها وبين فطرتك الأولى يوم خلقك. فإننا نأمل على الله عز وجل أن يكفر عنا بهذا اليوم الأول من ذنوبنا والآخر. يوم كبير أيها الإخوة، يعتز به وينظر إليه ويرتاده أصحاب السير إلى الله عز وجل، فلا تضيعوه. من لم يمسك إلى الآن فليمسك، ولا تدخل نفسك في خلاف أهو اليوم أو غد، فقد شرع لك أن تصوم قبله يوم وبعده يوم، ثم يختلف هذا التأريخ في الأيام القمرية، فلا بأس أن تصوم اليوم وغدا وبعده. مع ذلك أيها الإخوة، لا تدخلوا أنفسكم في جدل، وإنما هو يوم نقتنصه أو نفنى دونه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصيام، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة من باب الريان، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا طاعته وأن ييسر لنا طاعته وأن يعد همتنا لطاعته وأن يدفع في ظهورنا إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم امنحنا أكتاف الكفرة حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. اللهم ثبت المجاهدين، اللهم ثبتهم وثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ادفع في ظهورهم، اللهم أدلهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنح المؤمنين أكتافهم حتى يعطوهم الجزية عياد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.